بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، رزن بردام إلى شرح كتابي رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا شرح حديثي كما كأفرمي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. موعد أمره وكدرت في بيشو بلن بيدان بس يوكين آية نيت بدما وهروها كسي كاركي كرد نيت يقليبو أو كردوا چون قبول اكري و چون رد اكريتو بچين سر خالي كم نيت بل محل قلبه شون نيت بضلايا بزبان نيت ناهنري اويك قصي زانياني اسلامي لسرا او تاني كوا نيت بضلا ولا ضلايا وهرگيز بزبان ناوتري وتلفظي بيناكري و أمش الرأي همو صحابة كان بيغنبر عليه الصلاة والسلام بأوي استثناء يقدانياني لكم ورأي تابعين وأتباع تابعين ورأي زانياني هرشوار مزبكي وأواني دواي أوانيش وكسما النبيني ولا علماياني متقدميني كون لم بابتا خلافيا قرابتو يا وتبيتيا خلافيا لم بابتا إلا كومالك لمتأخرين نبي لزانياني طازا لا مذهبك لمذهب كان ككمال حديث والي حاليبون يا كمال قصي شافعي باب رحمة خايله به والي حاليبون كانيت محلي للزبانة يا بلكو أو قصي شافعي شك والي حاليبون هروانية كباسك باسي حجك قصك يزور دور لهم ببستوى كواهنيك لأهل علم لحاليبون وبيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم أو هم عبادتيك إما أن جامدين أو فيري كلهم نوجة رجوة زكاة حجة صدقة وإلى آخره لو أعمال نيتلك وأن جامدين نهات وبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام جارك لجارك أن تبيت نيتما صدقاك نيتما حجدك نيتما جهادك نيتما رجودك اشتوى لبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وارد نبو لكاتيك الصحابة كان وردوا درشتي جياني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام باس كردوا وقيراوي أنتوا هربويا بدعية والزيادة لدينا وبد أدبية برامبر ببيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام برزا إسلام لسر أدب دان تامزراو يكيق لا أدب كان إجبريتيا الأدب مع الله سان أدبي هبي لقى الخوايا جل جلاله هرأو بناسي هرأو لضلي خوشا ويزبي هرأو لضلي قورا بي بجبو بواسي لو بباريتو لو يارمتي لو بكا داوي عونته كومكي لو بكا داوي فريد رسيل أخواء بكا جل جلاله باشان أدب لقل في غمري خواه عليه الصلاة والسلام ويهرو بما مصاب شاو ساغو رابري خوي بزاني لسر ما يكان يودين داري خوي بكا بوخ الأخواء نزيك بيتو جل جلاله وهروها زيادة لدين ينكا زيادة لدينك يا دانهيني والله بأدبية وبد أدبية برامر في غمري خواه عليه الصلاة والسلام إنسان خوي بشون كوتوي في عمري خواب زاني عليه الصلاة والسلام وبلام بروا زيادة بهن يتناو دين كيوا هلوها أدب لغل علمايا هلوها أدب لغل كاربدساني مسلمانانا أما نهمي آداب علمايا قدروا احترامي تايبتي خواني كأبي بيان دابنري هلوها كاربدسي مسلمانان أبي أدبك تايبت بخوان هيك أبي بياو برامبري أو أن هيبت وألوها أدب برامبر عامي مسلمانان برامبر بمسلمانان أبي بأدب به أدبي جوان به برحم ببرامبريان نصح ضل صوزيها ببرامبريان عيبي كان لدبيني بياني راسكاتو وأوهم نهي شرعياني كهاتو لبرامبر مسلمان بمسلمان كنابي بك هم أوانا لأدبي مسلمان برامبر بمسلمان أبي جيب جيكي هلوها بريتيا لأدب حتى لقل مخالفينه باسه کوم لچی بو باسه کوم لو تانیا ک کم ادبی او بد ادبیه بلان بر پیغمبر خو علی صلوات و سلام زیاده به جناب دین کیوا ک رسول خو نه کردو علی صلوات و سلام او هم نو جی کردو رجنی تو نیت من یوج دکم بو خو او رم کل خانه خو ل قبلی به حق ل کعبه شریف او نیت من شوار ک نو جی نی مرو دکم بجماعت بجماعت من مأموم الله اكبر هر بویا بهیش شویک جایز نیه و قله ادب لغلب فهم ری خواهی علی صلوات و سلام پسشان بابتی اوی که هر عبادتی که اکریه و نیتی لغل دایا لغل یعنیه لم دو حالت بدر نیه هر عبادتی هر کاری اکریه یا نیتی ها لغل یا نیتی لغل نیه برو نسر اوی نیتی لغل آبی اگر نیتی لغل آبی هل سرتا و نیتکی لغل آیا تاک و تایکی یان هل سرتا و لغل آیتی لکو تایی شیطانی خلطینی و نیتی نامینی تماشاکن بی کن دو بشو همو کاری یا نیتی لغل آیا یا نیتی لغل آنیا اوی که نیتی لغل آیا بی کن دو بشو هل سرتا و نیتی هیا تاک و تایکی او که تر یان لسرتا و نیتی هیا بلام دوهای شیطان گولی ادا دوهای شیطان دی خلطینی دوهای شیطان نیتکی پی اگوهر برو نسل اوی که نیتی هیا لأولو تاک و تایی کارا که او عبادتی که خواه قبول ایگا که بی عبد لسرتا عبادتی نیتی خواه بیتا طاوی که نویجا که رجوع گری زکاة دی حج دی هر کاری قبل لسرتا و تاک و تایی که نیتی خواه بجل جلال اما تانی خواه تعالی لیت قبول ایگا چکا شریکت قرار دا خواه ردی دکاتو برو نبشی دومی ام جوریان بشی دوم او تانی که انسان کارکی لسرتا بو خواهیتی دی بو مزگل بو خواه دی جل جلاله بلام ده زكاة نيج الله أكبر دكا سيدك هني برادري داني شتو بويا حزا كان يوجه كدريش كاتو جواني كاتو چاو بنوقي خشوع بيگري لبر چي لبر خاطري اوان امش بكنا دو بشو ام بشان بكنا دو بشو كسيك محاولاكا لقل نفسي خويا هوشي بيتو خشوعی به تو شردی بونی شر عبادت د زنیج نیج رجو زکات حج صدقه هر کاریک لکارکم میکنه دو بشو هوشی دی تو اگای دی تو یا محاوله دکا شیطان گولی نده ریاکه نروات سر امان ان شاء الله اجر کید سکه برونه سر بشی دومی کامیان او یان لقل شیطان دروا لقل وسوسه دروا لقل ریاکه دروا نو جکیبو شو زکو تای پی دینه یا عبادت کیبو شو زکو تای پی دینه أمان خايت على رضي دكاتو أنا أغنى الشركاء عن الشرك وكل حديث يقول سيئاته من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه من بين ياسريني شركاء من الشرك لو يكسي هاو بشم ببرير زور بين يازم بوي كشريك ببرير بدري بيزم بشريكني بين يازم خادة فرم جل جلال فمن من أمل عملا لكسي كاربك لو كان الشريك لغل خوايا قرار بدا بخوا تركته وشركه خوي كاركشي وازي دين او شركشي برالي دا وازي دين هر بويا ابي وريين هيتي خومن بي يستكر معنا دو بشو بشي كان كارك هل سرتاوا بو خواتا او كان هل سرتاوا بو خواتني هاتي نسر اوي كا بو خوات يا كل معنا دو بشو هل سرتاوا بو خواتا تاكو تايكي اما ان عثمان خايت او كار قبول دكا هاتي نسر اوي كا لسرتاوا بو خواتا بلا من دعاء الشيطان نيتكت يا كلدك مش ما كده دوبه شو اويك لقل شيطان دروي نيتكت دغوريها تاك وتايكت ما نقبل ناكري اويك تو محاوله دكي نيت بيتو او ان شاء الله اجري او جهاد وهولضان وتيكوشان ان شاء الله اجركت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هذا هو ما ندوني كردوا ان شاء الله اجركت دسكوتو بين سرتي بين سر اويك كسيك كاركي هل سرتا ابو خاينه بي عبادته طبعا لبيت انا شو عبادته هاتوب ومزقوت هل مال هاتوب وخوان هاتوب هل مال هاتوب وفتني هاتوب هل مال هاتوب لبر خلقاتو هل مال هاتوب لبر بلن فلان كز هاتوب ومزقوت فلان كز اهلي مزقوت لبر وهاتوب تركته وشركه خويت على كاري وين ابي وخويت على رضي دكاتو قبوليناك اربي بسال العز كري عبد السلام كل رحمه الله فرميشي هل كز كر كاري قال سرتا ونيتي بخوان به خويت على سبحانه لي قبوليناك اما لا اسناي كارك نیت ریات یکلی بو بشی غیر خوایت یکل بو و ما حاولی کرد و تی امید کم خوالی ورگری ان شاء الله تعالی هر بو یا ابي زور اگ دالی بو نیتی خومن بین اوریا نیتی خومن بین نیت چون لکردن های لوازینانی شهیه قولی که فضلی که رعی عضایی که زور مشهوره علی هر کسی کاریک بکا لبر خلق کاریک نکا لبر توشی ریانه او ریای کردوه هر کسی کاریکش بکا لبر خلق او شرکی کردوه یعنی نیکی لبر ریا ریایا بیکی و توشی ریا بی شرکت کردوه ای اخلاصیه اخلاص وطانی خواهیتا للمد وانا بتپاریزه نوازی لبینی لبر ریا نبيشي كي لبر الرياء ولبر خلق أي بوك يبي كي هل سألت أبو أخوات بجل جلاله أربو ينيت زور قرآن نيت زور قرسان وكو إن شاء الله لباسي وكوت من همود درسيك من باسيك من نبيل جياني سلفي صالح أو سسيري حياتي سلفي صالح كان شن قولي يعني اللي سلوي ترساو لنيتي إخوان إخلاص إخوان بلكو تويان هيش تيقل سر ظلمان قرزني ومدي نيت نيت زور قرسان لسر ظلمان هربو يا أما بريتي هرباسي الرياء معك كالرياء للرؤية وهاتو بينين يعني إيش يا كي بويكسك بد بيني بويكسك بد بيني بيوتري الرياء بعضهم مش تريش ما بيوتري السمعة كابري هل صاوا كابري أو كيش لنا بيستوى كابري شو نج أو كيشة أو بريتي لشي أو بريتي للسمعة الرياء جو تانية وكسك صدقاك وبرشاوي خلقه بيخلق بيني نجك أبوي خلق بيني أو بريتيل الرياء. سمع جوا تاني وكو أو نمنيك باسم كرو وكو زورك تان بستو تانا وابزانم. الله كابرايا كبوا لنام ولتك دانشتوا. هر دواي آوي كردوا. آويان بوهيناوا. هم دواي آوي كردوا. هم آويان بوهيناوا. هر بوت همو جارك شو تويتي براسي تينيوما. تاسي يمجارو كاسي جنيوتوا على كابرا بو دواي آوكي بو نتينيوتا أشاك الشور بو أشتيب بو كاس بسيري نكردو إتا سبحان الله خوي سيمجارو توي براسي شو نيج أو كيشا أو أوكي هالقرآن شو نيج أو كيشا يسا أم كسا ديارة بشو شو نيجي كردوا كبشو شو نيجي كردوا بوي بخلق بلا شو نيجم كردوا تي بو سمعيتي من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به معاذ الله هر كسي كارب كابوي بسمعي به سمع الله به فانا بخو خايت على ابو ريدبه ومن راء راء الله به هر كسي بور ريابك خايت على ابو ريدبه فانا بخو تعالى بو يا كسك صدقه يا كزني بيني وبين خوي خايتي بلا مدي الله او ندم كرد صدقه ما سمعيا اگر شي خوش ما فيها وش بو شهر دلين الرياء بلام لبرس سمعة ويبدأ بجوا مانا بيبدأ بسمع مانا كأواي كردوه هربها ملاحظة كتير قرن جاي لسر نيت أو تانية أتواني بنية حلال كان بكيت عبادة أتواني بنية حلال كان بكيت عبادة بقول منك سيك خوارم ده أجر لكاني اگر خواردنی دا اجلکان یو کوچون هر خلک خواردنه ته اجل خوئی اما گونه خبر نه بو خیر شي نه گشتو گونه خبر نه بو خیر شي نه گشتو اما لو بابا خواردنی پیدان که خوای تعالی فرمانی کردو پیغمبر خو علی صلوات و سلام فرمانی کردو لګل اجل چاګ بی بزید با اجل بیتو الرحیمون يرحمهم الرحمن ام حدیثانی لدلابو لنیت ابو کاتک خواردنی دا پین بیا بس زمان منان ندم لکونن بخون من الف ندم لکو الف بخون أأم نيتي لنا خابو أو أم عادتا كعادتي الرجانية بيت عبادة بي بكو لصحينا أتوا بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض خواهی تعالی افرادی که خسته آگر رو لبر پشیله نویالی کرد لخاشاکی زوی بخوا لو بخوا که لزوی هیا و نخوشی خواردی پیدا و خواردنوی پیدا که وقت رحم کردن با اجلان صدقه اگر کسی امنیتی بو خیری دگر هر بوها کسی یک بونم نخواردن کات دم خزانی خویه. اگر کسی کاتی خواردن کات دم خزانی خویه، یا خواردن یان بوتیری تو. و کوچون هر پیاوی کارو کسب تکاوی وارم خواردن دینی تو. او عادتیه و خیری نگا و شرشی نگا. اما اگر هاتو نیتی او حدیث بو کپیغ ملی خواه عیسی تو صلیم بسعدی فری بی و قاضی فر بی اینکا لن تنفق نفقه. اینکا لن تنفق نفقه. تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك هيك اشتقنا بخشي إلا أجر أدريت ولا سري باداش أدريت ولا سري تناند أوشي كأكي بدمي خزانكتو أقر أم حديثي هنا بيشاوي خوي أوسا خوارني كر بدمي خزانك أو أجرك هيدا سكبي وكو عبادت بوي حسابة هروها كسيك شو أخي وشراكي ما لكو جينيتو وكو عادت كخلق خون شراكو جننو اما نخيري جيشون شر جيشتوا بلام كشو خوت صوبخي كو جانوا شراكي كو جانوا لبر حديث بيغمر خو عليه الصلاه والسلام كذا فرمتي وكل صحينات والحديث جاب لك عبد الله افرمي كان اذا كان جنح الليل او امسيتم فاغلقوا الابواب واذكروا اسم الله عليه واذكروا اسم الله عليه فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا واوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله اگر كسي قم كان نيك لوكو حديثي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام كذا فرمي اگر هات وشوداهات يا دم ويوارا او درجا كان تان داخل بسم الله كان شوك الشيطان ناتوني درجا داخله بكاتو وهروها سرقه فكان تان بنين سری قاپکان تان که خواردنی تیدای سری بگرن با بسر بطالی نمینی تو و بسم الله بکن و هر و ها گلوبکان تان یا بابلم چراکان تان بکو جننو چراکان تان بکو جننو اگر کسی لبر ام حدیثی هل صاب چراکی کو جانو یا صوبکی مالی کو جانو او اجلی دست کبه کواتا نیت هر اونی عبادت کان گورکاتو و کو قصکی سفیان منین و رحمه الله كفرمي رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية كاريكي قوري لو تشي ببي نية نبوني نية بتشوكي كاتو كاريكي قورش كاريكي بتشوكي لو تشي بكي بوني نية قوري كاتو أكلي بتشوك قوري بيتو بهي نيته وقورا بتشوك بيتو بهي نبوني نيته بهي كوات النية زور قوري نية زور قرنقا هل وها نية أو ندق ولا يا يك كلام مرجكاني ورجلتني عبادة خايت على هج عبادة لا كسق الله إلا بنيتها به إلا بنيتها به بوي عبادة هل عبادة دو مرجها دو مرجها بو قبول بون دو مرجها بو صح صحة بون بوي صحيح به بي بودري عبادة عبادة يك دروز به دو مرجها ولا خايت على ش قبول دو مرجها أو دو مرجك لا إخوائي تعالى سبحانه قبولنا به تاو كتاين به بريتيا لنية لقل يعني إخلاص لقل شيء لقل متابعي سنتي بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني لسر سنتي بيغمر إخوابي عليه الصلاة والسلام يعني هركسي هركاليكي كر أبي لسر سنت به وأبين يتشي بإخوابي مثلا يستئم هات المنجي عشاء وايا كسي كهات منجي عشاء أمكارا لشرع نجي عشاء هيا يعني جوابم دنو هيا باشا او كسا استل لسر شرع اخوا لسر سنه بيغمر اخوا تو بنجي عشاء كلام سنه يعني هدي وطريقه نك او يكبي كي خير تغاوني كي بو معنانا سنه يعني طريقه الرقا استل لسر سنه لسر شريعتي وطريقه بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام وكسا هاتو بوشي او كسا تو بنجي عشاء بلا منيتي بو اخواني خالي قبول دكا باشا بلا منيتي بو خوايا نيتي بو خوايا اخلاصي هي بو خوايا هلا سي بدعي انجامدا هلا سي ماني مولود زنوكاتو روجي دايغوني بيغمري خوا زنوكاتو هلا سي الروجي ججنا مثلا روجو دغري او شتانيكا لشرعي اسلام نات وا او تي داي هنيو نيتي شي بو خويا ديك اي خالي قبول لك كواتا او قصيه تو بلي خو صلوات ددم كاري خلاف من كردوا خو قران دخوينم كاري خلاف من كردوا ألم أجر هاتوا لسر شرعي محمدين بكاركد محمديان النبي بلى والله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود يعني رد كريتو جاء فريم من هركسي عامل عملا هركاري ليس عليه أمرنا إيمان ما نتبه لشت الدنيا يكان نا لشت الدين يكان لشت الدنيا يكان نا لشت الدين يكان فهو رد مردودا هربويا أو مرجع لهم عبادتك هب كبرتي لموافقي سنة وهل هب بريتي لبني نيته إخلاص ليش لموافقي سنة زرود أعمجب كم بوتشوار خال كابيه مشتى لسه سنة في غمر خوابي عليه الصلاة والسلام يعني هم مشتى بفي الشرع ببابلين يعني هم مشتى لشرع جيبيت ولا تشوار لتشوار خاله لتشوار شيوازو أبي لجماري وكو شرع به نمونيك تان بدمي نيجي نمرو شان ركاتا نيجي عشاء اسا شان ركاتا شوار نيجي عشاء شوار كاتا كسيك دي نيتي بو خوايا نيجي عشاء هي يعني لشرع هيا كواتيس هرد مرجع كيتيا يا تيانيا بلا متي بين جركاتك آية ليه قبول كري كواتا بلا سر سنة بلا جمارية لا عددا أبلا سر سنة بلا كيفيتها لكيفيتها مثلا إيه من ركوع بيج سجود بين يا سجود بيج ركوع بين ركوع بيج سجود يا سجود بيج ركوع ركوع بيج سجود أو تي سجود بيج ركوع با نقوكو هلا علي آوادكم آية خواهي تعالى لي قبول ذكا هم نيتي هي وهم ببي شرع شاء أما بلام كيفيتك يوكو شرعا نخير هل هو أبي شوينكش أو شوينبك شرع وتبيتي إما لشرعا كاتك حج لكين بوكو يدروين بوكو كربلا ونجف يا أبو مزاري شي عبد القادر يا أبو مكو مكي مكرمة بوكو أمنين ومكي مكرمة نيتي بو خوايا نيتي بو خوايا چي شكا حج دكا بلام او شنني شرعو تويتي چيا كربلا نجفا اي خالي قبول لك خالي قبولناك هر وها بلا زمان شكاتكي رمضان لمان رمضان كسيدي الله والله رمضان قرمه ما بيدير توزن نزيك بهاري كينو يا بيون توزن نزيك زمساني كينو دسكاري زمانك اي كاي تيريتا بيشو بو شعبان وجمادي يا ايواتا بيشو بلو برو سرصال برو محرم برو ذي الحجاء برو ذي الحجائبة أبم دسكاري كردنا بم قران كاري كردنا نيتي شي بو خوايا ولا سر شرعشا الرجل الرمزاني أنا بلام زمنك أو زمنية أو زمن النية بو يرد كريتو كاتب لهم أمران قانوا لهم أمران قانوا أبي لسر شرعي محمدي به وخوي تعالى تورد به كسك للرين ماي او لابدا بهر ناو ناو نشان يقول به ألا له الخلق والأمر أمر بوخوايا حكم بوخوايا شون هر خوي خالق بتاك وتنها إنساني دروس كردو همو كون وكائنات وعالم خوي دروس كردو همو جيهان نك جيهان أوي أسد بن جيهان يعني أمكر أرضي همو جيهان همو أوي هيا غير أخوا همو جيهان همو عالمة هم يخوا خالقيتي أبي هاد برنامج خوشي برنامج به يعني بين يرجكات بكو أو يخوا أو بيخوا فرميتي نبيش لي زيادة بيني خاطر لو يخواي تعالى باشتر ناكي كبوتي داناو هربها بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لم حديثة في رياسيك قرنج مانكا او جوه تاني پاداشتك من هر كاريكين چنه پاداشتك من قوليه افريو انما لكل امرئ ما نوى هر كسيك پاداشتي ادريتو بگوري او نيتي كهيبو پاداشتي ادريتو بگوري او نيتي كهيبو پاشن اما ياسايكا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما ياسايا يسدين نمونيك من بودينيتو أفرج فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أفرج هركسي كوتشي كردوا لما كوبوا مدينة لبو خ لبر خاطري إخوة ولبر إخوة كوتشي كردوا ورسوله ولا قلبي غمركية كوتشي كردوا فهجرته إلى الله ورسوله أو هجرتك إلى بناء إخوة بيغمر عليه الصلاة والسلام تماشاكا تباري كردوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نيفل فهجرته إليهما إلى تكيب ولاي خواه بيغمبر والله ولاي هردك يعني بل كو دبارة وشكي دبارة كدوتي خواه بيغمبر بلام سيري دنيا كان ومن كانت هجرته لدنيا أو إلى دنيا يصيبها أو لدنيا يصيبها فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها هجرتك إلى بر دنيا به لسيك به أو امرأة ينكحها يا لبل آفرتك به ماريكا فهجرته إلى ما هاجر إليه فهجرته إلى الدنيا والمرأة دبارين كردو ودي فهجرته إلى ما هاجر إليه هجرتك بو تاني كهجرتي لبيناو كردو علماء دوسي قصية كان لسر أعمى ألين يكم ناوي خواب بيغمري دبارة كردو بو يهمش زباني باراو بي هروها ألين لبر تبرك لبر مباركي خواب بيغمبر بو دبارة يكاتو أنج هروها لبر قوري كسي نيتي بو خوابي فهجرته إلى الله ورسوله هروها لبرش تيتريش هر كسي كاري خوالي قبولك إلا بين يتكي لبر خوابي أوسى خوالي قبولك ويتيت جختي لسركاتو دوباريكاتو هروها بو يعني كاركي زايا نبو فهجرته إلى الله ورسوله أو هجرتكي بولا إخوايا وزايا نبو الله أكبر شن معنيتي أبو ديتان أو توزوشا أو تشوار معنا بينج معنا أنا جاب جينا بشي دومي حديثك وأمش بلقيت اللي جيتي دايتش يا كأما جمان بيدا وابزانم تنها خويت على كاري قبولك أبو خوابي إلى الله ورسوله كتكرارك أو يتداي بشي دومي حديثك فاليوم من كانت هجرته لدنيا يصيبها هركز هجرتك إلى بر دنيا بدسي كوي أو امرأة ينكحها يا أفرتك بماريكا من برسيارك لأيوة دكم تماشاكن أم قصدكم بزانم هيج عيبك هي هر كسي كوتشكي بولاي دنيا ب آية هر كس كوتشكي بولاي دنيا ب آفرد غريتو يا نيغريتو دنيا يعني آفرد باش يغني لدنيا من بيتان علم خوتان لفتني دنيا بباريزن آفرد غريتو يا نيغريتو كسان وحالون آفرد ناغريتو بسياركم أمايا باشا اگر افراد فتنه افراد بشکل فتنه دنیا بو افتی فتنه افراد جه اکاتو لدنیا بفرمو بایا فمن كانت هجرته الى الله فمن كان هجرته لدنیا يصيبها طور بس امرأينا كردائي شو امرأيش بشکل لدنیا فمن كان هجرته لدنیا هرکت هجرتك لبر دنیا یک اگلوانه لبر افرادیش لبر گرنگی دوباره اکاتو لبر قرنجي يعني كل يجار في اثنين دنيا كل يجار في اثنين دنيا بهوي آفرته و كل يجار في اثنين دنيا بهوي آفرته و بهوي آفرته ويا بيا في عمري خواتي دفر معي عليه الصلاة والسلام فلو مراكم بيا في عمري خواتي عليه الصلاة والسلام تي فتني افرد لنا وفتني دنيا جاءكات وها خو ما ضلين او اشتب بلايا او اشتب بلايا عليها مو فلان شد بلايا او اشتشان بلايا او اشتجر بشي خلوا بلا يعني ابو قوريه كيتو عليه حوشه كم بلايا وغرفه نومك اي بلايا حوشه كم بلايا وغرفه ميوانك اي بلايا حوشه كم بلايا وحديقه اي بلايا امانهم يبشقني لحوشك ولك بشقن لحوشك بشقن لمالك وخانو كيتو بلام قرنقن أماله بوي فرمي فمن كانت هجرته ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وكوي امرأة زور قولة بيننا ودنيا فتنة قولة بي بوي فرمي بريها فتنة أفرد بن بوي في أمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي الدنيا حلوة خضرة دنيا شرين وصوزة هذه دنيا قجالك نية تالنية دنيا صوزة يعني دلار فيني ها بهار خلق شاني بهار خلق ضد لي خلق رفيني بخوي صوز شرينة الدنيا حلوة خضرة الدنيا بهارة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوا خوي تعالى إيه ودكات الجينشين يعني هنيك تنا ابن الجينشين هنيك يترثان تيدا ويبزاني تشيدا كان وخوي تعالى جاء علم تلو دزاني تشيدا كان فينظر كيف تعملوا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء بويا كخوي تعالى دنياي كرسم مالي امتحان ورياي دوشت بن وریای فتنی دنیا بن و وریای فتنی آفرت بن همان پرسیار اتوانم بکم اتوان همان جوابم بدنو بلن لبر گوری فتنی آفرت تیل ناو فتنی دنیا جایا کاتو فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يكم فتنة بني إسرائيل التي لا أفرد بأفرد توشي جيرو دبو هربويا يكيق لا كيشق هرا قوركاني قنجي أمرو بلتي لا أفرد بهوي تشيوا بهوي رودبونا وي أفرتانو بهوی دانه پوش راوی و بالا پوش نبونی آفرتانو که کاتیک هر کسی فتنه بخبر دسی بلای خوی رای دکیشه هر کسی فتنه بخبر دسی با خوی دیبا و ای رفینه که کاتیک گنجیک آفرتا بینی لو پاری جوانی خوی رازاندو تو آیا بلای خوی رای نکیشه بله آیا گنجیک آفرتیک دبینی 16 سال عمرتي 15 سال عمرتي 14 سال عمرتي لناو بوليكا لشتنيشتي يكو بوبر جواني خوي كجواني افرد لدى مشاويتي جواني خوي عرض كردوا مكياجي لوشي داوي خوشي رازان بيتو خوشي نرازان بيتو يكفي كدا مشاوي او برشاوي يكو سيك تركن ليك بول بن ادي وكو وايا بم جنجبلي دسي بوسيتو تونيكي بيخيت ناو بحريك وبلاي نخنكي بيخيت ناو كومولي آفرد علي توشي خرابيج ني سي آفرد نكي بروزينا نروي دلداري نكي ايش ون نيكا جنجك بيخناو كومولي آفرد يعني بولون ببرسن لوانيكا لقطاب خانا كان علي آفرد يواهايا نموني أخلاق وزيريكي لناو مدرسة كان يكم صالي تيقلاويتي علي كم صال دوم صال علي هرواي وبلان برو كميديا علي اقات السيم صالي طبعا هنيك لوانيك فتنك شبولك ادالي غرقي كان لغل خويا هل يكم صال دوم صال علي تلو ولا علي والله حتى نمناها من نمنا للايا لباش ترين وزيلك ترين افرت وبو خراب ترين وبيروش ترين افرت فتني افرت فتني افرت تياجو يعني فتن كان خترن شنو جنج هيا بس فتني آفرد نوي ريخو أجري بس فتني آفرد نوي جورتني كشيء جياني نعلم هنيك علم زور بي زوري جنجان كشيء كشيء آفرته هربوي سبحان الله دشمنين دين لا آفرته هات نبو إسلام بوي أجريك إلى جورتني مخططات كان ينشيا بيلان كان ين روز كذا نوي آفرته بوي بقى أحسن بيلاني خوين بيكن وهدفي خوين وأمان جي خوين بيكن و بگن جکان نوری فتنه آفرت بن. هر شتیک برو فتنه آفرت این با دوری خانو لخویه. اگر ندوای توشی سرگردانی دن. بله، افرمی. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. تمام شکل سیچون بین الخیكا. الى ما هاجر اليه. بو تانی که هجرتی بولا کردو. امش چند سودی کتی دا. یکم اما بو کباز مگر بین الخیكا. يعني زور بقيمته بين الخيكا هرشتك وغير اخوابي هروها دياريناكا الى ما هاجر الي كواتا اوشتاني بغير اخوا دكرين نيتي عن غير اخوايا زور زوره زور زوره الدنيا يا افرتا باريا تشيا تشيا تشيا بيوتي الى ما هاجر الي بيوتي هجرتي بلا كردو فهجرته الى ما هاجر إليه أفرم متفق على صحته أم حديثا بخاري مسلم متفق لسر بك أم حديثا صحيحا قالين متفق عليه يعني شيء قالين متفق عليه يعني شيء يعني بخاري مسلم ويعني أمتي إسلامش لسر كز متفق نبنا تنهى لسر بخاري مسلم نبيك حديثا كان ينهمي صحيحا لو جي عالم يا خوي بوخي حديثي كو مالي حديثي كو كتبت ولا كتاب يا كو ناوي ناوي صحيح صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمه المستدرك على الصحيحين كتابي حاكم حكم النيسابوري بلام امد لسال هيج كامل لم كتابانا متفقين كصحيح بيتنها بخاري مسلم نبي تنها بخاري مسلم نبي. أفرمي رواه إمام المحدثين إمامي بيشوهاي فرمو دناسان كابو بخاري وتري أمير المؤمنين، أمير المؤمنين في الحديث طبعا حاكم هرسان لقب لقب حديثية، أمير المؤمنين لقب لقب حديثية، حافظ لقب لقب حديثية، محدث لقب لقب حديثية، الراوي لقب لقب حديثية، هم أمانة ناون بو كمال الصفات. الراوي أو كسي حديثة كيرتو محدثة وتانية كأي خريكي إيشي حديثة بلام نقش وترتبيك برز لا ترتبيك لو تانية كسري سريكي باش درتشو لا رجال ولا كتاب كان سنن ولا مساند كان وهروها كمال باشي حديثي لبلا كمال باشي حديثي لبلا سري درتشو لا سنن مساند كان وهروها سري درتشو لا رجال ولا بيوان بلام نقش الرطبية كبير بدري حافظ حافظ كيا حافظ علينا أو تاني أو عنده حديثي لبراء زياتر لويك لبرينيا إن جاء بيتا حاكم ك بحاكم النسابوري وتري حاكم أبو عبد الله لبرتي لبر لبرزيلا حديثة إن جاء بيتا أمير المؤمنين ككير أمير المؤمنين لحديث بخاري يوتر أمير المؤمنين بشوع بشر وعلينا من أمير المؤمنين أمير المؤمنين في الحديث طبعاً تيروكي بخاري مسلم شوانا جاري كان بخاري داني شوانا ملسيكا ما مصاقي خوي كان نبي إسحاق كوري راهويها علي خوزقا كاسي خلاصيا وكتابيكي أنوسيا وتنها حديث صحيح كان يتدابوها بيشتري لسردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام خلق حديث يعني أنوسيا وهي لبروي لقال قرآن تيقل نبي أصلين لو دوا بيغمر إخوار رقي داوا بنوسريته وكو حديث عمري بري عاص رضي الله عنه كآم جاء ويتدايا كوتي بنو سسيون بي نفسي مني بدس الله حق نبي لوز بانه ودرناش شكا قريش وتيان بي عمري خواه عصر صلى كسي كوكر كسي أكري قساني بكا واش نبي هاد بلاي بي عمري خواه عمر عليه الصلاة والسلام فرمي بنو سسيون بي نفسي مني بدس الله حق نبي لوز بانه ودرناش باشان لدواي سردمي بي عمري خواه عليه الصلاة والسلام حديث نوسي نوا دس بي نكرا ننو سرايوا بل كو قرآن لسلم أبو بكر باشا لسلم عثمان بيك جاريك وكرايوا خلق لنا وصحابة كان نانا برسي بلن أو حديثة لكيد بيس كيبوتي جراوا بيوتا يا بيغمر يخوا فرمي لنا وصحابة طاو بس بلن لدواي بيغمر يخوا عليه الصلاة والسلام للروايات هاتوا كتأكيد كراودو بلن إمام عمر جاري كان بيايكي بيني وتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي لدرغادان سيجاره او بو قرتي وتي شاهدتي كمبوني ني لتدم كتو حديث في عمر خابيستوا او بو الان محمد كوري مسلم بو يا غير ابو بو تشاهد بو كوالا في عمر خابيستوا كما هستكي مسلتاي مزلي سنده مسلي قران بدوي صحيح وضعيف حديث زي صحيح او ضعيفه والله مش تطوري نكذوك اوايل بكم علما باشان لسردمي امام عثمان كفي تندلو سبيت الاولى برسياركري هركس بيو تعالى في عمر خابيز لي قبولين يكري كيا وكانت بينه لكيد بيستوى عيد لفلان لفلان أو سبي فحسي أم كيا ونبكى ليكولني ولا سبكى بيان بشكنا بزان باشن خرابن دروزن الرازقون مبتدعين سنين وإلى حد في محمد بن سيرين أتوى لا بخاري وغيره أفرمي كفيد إمام عثمان دروزبو أو سد دواي هين ما نكر دواي سند ما نكر أن سموا لنا رجالكم هذه ناوي كيا وكانت أمام كيا بلان لكيد بيستوى فنأخذ بحديث أهل سنة وندع حديث أهل البدع حديث أهل السنة ما ولا قد حديث أهل البدع ما ردك الضبو فرو أهل البدع اشتيان أخي تي أخني أنا وحديث كاني في غمره عليه الصلاة والسلام زيادة أنا كذبوي بويا تنا حديث أهل السنة اللي جرى وهر بويا درو دل سد رزبو أهل البدع درزبو قدر يكان لكوفة لبصرة معبد جهني وغيلان دمشقي وكسرت أي درزبوني في كري قدر بوهش صحابة الجيان ماو دروزبوني أأمانا أجا دروزبوني سرتاي خوارج لسردمي إمامي عليا باشان مرجئة باشان دروزبوني أهل رفض أهل تشيع وأأم بدعانا بربر لنا أمتي محمد لسيكرة تشانا كردن أأمانا شي دروز يكن درو دروز يكن درو كدرو دروزبو أو سادروش بناو بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دروزبو ناتشار من العلماء شي ينكر دس ينكر دا نسينوي حديث بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام ألين پیش يا لو بيش زهري نسيوته وقالين عبد الله كري مبارك وغير أبيش العلماء حديثي نسيوته ابن جريج قالين حديثي بيغمري خواه نسيوته عليه الصلاة والسلام كتاب أربها مالك جموطئي نسي وباشا مصنفي عبد الرزاق عبد الرزاق مصنفي نسي ودواي أوان دواي أوان هتا وكو أحمد كري حنبل تا أحمد كري حنبل وهل وها باشان بخاريات بخاري رجل لمجلس إسحاق كوري راهوي هداني شتوا إسحاق الله يخوزك كسيك تان أشو تنها حديث صحيح كاني كو أكردو جاء علماء صحيح وضعيف يعني أنه سيوا حر همي بويسا ندا كان ديار بن دواي در كوية كام حديثي دروية وكام حديثي جراستا ألي بخاري أو قصة أدالة ضليل الرطب مال استخارة أكبر زكاة النسيني صحيح بخاري ومرجي شهبو تنهى أو حديثة دمع البخاري كتابكين مقدمينية بلام علماء باستقراء وخنوي كتابكين كومال أصليا لأصول كان بخاري در هناوة كمرجي شيا بوي حديث رواياتك حديث كير رواياتك حتى حديث وهي لاي بخاري صحيحة اللهم لح صحيح كي خوينا هنا بقول من ذيك هذا باب يقل أبواب كتير بكي سنتما شيء بخاري بكن تندين باب هذا صحيح بخاري نص حديث يك بلام لبروي لسر شرطي خوينا هناك هذا حديث بس سندنا هنا باشان إمام مسلم هاد كمسلم تلبي بخاري لما لسي بخاري دانشتوا شيخي بخاري شيخي مسلمة بخاري شيخي مسلمة وبخاريش تلبي أحمد شيخي بخاري إتر أبو داود والترمذي والنسائي أوان أوان هم عالما ألو سردم الترمذي تلميذي بخاري شيخي الترمذي إتر أبم شوازا تنهى أمدو إمام أخوة موفقي كردن كحاكتي بكان تنهى حديث صحيح تيابي تنهى كيو كي تنهى مسلم بخاري كبخاري نزيكي حوت هزار حديث تدايا مسلم بهمان شيء وبلام بخاري ببي مكرر نزيكي دو هزارو شصد وحفصد حديثة ببي مكرر مسلم نزيكي سي هزارو قصور حديثة ببي مكرر ببي دوبارة بوكان سي هزارو قصور حديثة جد فرمي رواه إمام المحدثين يعني هردو بيشواي فرمدناسان وبر براسي هردو كان بيشواي فرمدناسان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه يعني جوتيال يعني جوتيال باوكي خلقي بخاري بو جوتيال بو محمد كور إسماعيل بخاريش لا صالة كان يدرس تابوا ومسلم يشبه ماشي وتلبي أو هلو صالة نبوة أفرمي أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما للصحيح كي خوينا بويا وكوتم أمد متفقا لسرق صحيحتي أمدوها أمدو كتابة هنيك ضلين يا هنيك محاولين كرد هنيك رخنا بدوزن لم دو حديثة لم دو كتابة بل نحاق مستدركي نسي كأنك حديثي ضعيف حديثي موضوعي شي هنا على ذات ما شيء مستدركة لسر صحيحين يعني كو مرة حديثة كأبوايا أوان لسر شرطي أوان وبيان هنا يا بلا منين هنا ألا نم حديثة صحيح على شرط الشيخين أو معنى الشيخين يعني البخاري ومسلم بلام دو سأكن لسر أو كتابين مستدركة كبوتي أو همو هلأ يتدايا بوتي أو همو حديثة موضوع ضعيف يتدايا ألن يكم لتمني قولي كردويتي وهروها أشلين عمري خواي كردوه كمشهر بلغي قصية كما عمري خواي كردو بيش وي مراجعي كاتو شكا كتب يكم جاربين وسيب كومالش تيتيدايا بيش وي مراجعي بكا وهروها لمسلم دي سانوا هن يقول دراكو كومالي حديث تيدايا الرخني اللي بيجيري لو أنا دار قطني كومالي رخني قر لكم على حديث بخاري مسلم المهم بخاري مسلم عموما هم حديثة كان صحيحة حتى فضيل كور قاضي عياض الله أقر بيا بلي سيطلا بيا بلي إطلاقم كوتبي بيا بلي إطلاقم كوتبي هرشي لبخاري مسلم صحيح إطلاق هناك أوها أقر شيء دجت لو شيء حديث لبخاري يا لا مسلم وكو تنجال لدرس كان باس ما كردوا لو شيء يقلو حديث كشهبي بتابت إلا مسلم يقول حديث زيادة الشبه أو أنا هيتي أو بوجنا كانوا كتب لي بخاري صحيحة يا بزلي مسلم صحيحة إن شاء الله درس داتو خوايات يارو يا وربي أتشينا شرحي دوم حديثي أم كتابة لباب الإخلاص لرجراد وسن دواي علمي نافع وعملي صالح لأخوائي وردكي داوي موفقيه لاخوي تعالى كان لك باركان الدنيا ودار رجمانه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.